بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. النهج الثاني في الألفاظ الخمسة المفردة والحد والرسم. هنا سيدخل بعد ما فات مرة من النهج الأول من المباحث، يدخل دخولا تفصيليا في باب الإساغوجي، وهي الكليات الخمسة أو سمعنا الألفاظ الخمس، ما هي فرق. والحد والرسم، لأن قلنا مبحث الكليات الخمس مبحث باب المقدمة للحد والرسم، لاكتساب الحد والرسم. احنا قلنا وظيفة المنطق هو أن يعلمك كيف تكتسب الحد، التصورات يعني الحد والرسم، وكيف تكتسب التصديقات بالقياس، صحيح أم لا؟ وكل واحد باب له مقدمة، مقدمة الحد والرسم عليكم السلام هو باب الإساغوجي اللي هو الشيخ شاسرع في النهج الثاني هنا، ثم يدخل في الحد والرسم. في باب الإساغوجي كما قرأته في المنطق أن المقول في جواب ما هو أمران، لأن السائل بما هو يسأل عن تمام الحقيقة المشتركة، سواء كانت مشتركة بين الأفراد أو كانت مشتركة بين الأنواع. وتمام الحقيقة المشتركة بين الأفراد هي النوع، وتمام الحقيقة المشتركة بين الأنواع والحقائق المختلفة هي الجنس. فما يقع في جواب ما هو فقط النوع والجنس، أما الفصل فيقع في جواب أي شيء. أحسن، هذه ذاتيات، ما عندنا شيء آخر. أما من هو، وهذه العوارض بعد الذاتيات فقط، ما هو وأي شيء. إحنا الآن في ما هو. وهذا ما يقوله الشيخ في الفصل الأول في هذا النهج، هو في واقع في جواب ما هو، إما بين أشياء كثيرة بالعدد فقط أو كثيرة بالعدد وبالحقيقة. الأول النوع والثاني الجنس، وهذا مشترك. أما نفس النوع ونفس الجنس فلا تفاوت فيه، شيء واحد في أجزائه المقومة له. المقاوم للإنسان هو الحيوان الناطق، المقاوم للحيوان هو الجسم النامي الحساس المتحارب بالأرض، هذا مشترك بعد، ما في اختلاف. إشارة إلى المقول في جواب ما هو الذي هو الجنس، والمقول في جواب ما هو الذي هو النوع. كل محمول كلي يقال على ما تحته في جواب ما هو، فإما أن تكون حقائق ما تحته مختلفة بالعدد فقط. كل محمول ليس بالعدد فقط، كل محمول كلي، يعني بحث في الكليات لا، كل ما يحمل يعني يقال على شيء. إذا جاءت مسألة المقولات، المقولات العشر يعني المحمولات العشر. طبعا ممكن تصير هي موضوعات، لكن في النتيجة بدأ بكل ما يقال على الشيء يعني الأوصاف، أي شيء إما جوهر وإما عرض. يعني الجوهر يقال عليه جوهر، تقول الجسم جوهر، الجسم حيوان، الجسم أبيض، وضع لا، المقولات العشر جواهر وعرض يعني ما يقال، وضع لا. يقول المحمول الكلي إما يكون محمول في جواب ما هو، إما على أشياء كثيرة بالحقائق وليس بالعدد فقط، أو بالعدد فقط، الأول الجنس والثاني النوع. كل محمول كلي يقال على ما تحته في جواب ما هو، فإما أن تكون حقائق اسم كان، حقائق ما تحته مختلفة خبر كان ليس بالعدد فقط، ولا بالعدد فقط يصير نوع، وإما أن تكون بالعدد فقط، بالعدد مختلفة. طبعا فقط عندكم فقط ولا ما في فقط؟ ما في فقط، في بالعدد خلاص، يعني بالعدد فقط. وإما أن تكون بالعدد مختلفة، وإما أن تكون بالعدد مختلفتان. موجودة قديمة، موجودة موجودة، لا مش موجودة، مفهومة يعني، المهم حسب النسخة. فأما ما يتقوم به من الذاتيات، نفس الذاتيات، فغير مختلف، فغير مختلفا، فغير مختلف أصلا، أو غير مختلف، فغير مختلف أصلا، يعني لا تشكيك في ذاتيات واحد. ذات الإنسان هو الإنسان اللي في زيد عمرو بكر، الحيوان هو الحيوان اللي في الإنسان والفرس والبقر، هو واضح، فغير مختلف أصلا. والأول يسمى جنسا لما تحته، والثاني يسمى نوعا، يعني الذي يقال على حقائق كثيرة بالعدد والحقيقة جنس، بالعدد فقط نوع، والثاني نعم لما تحته، تحت إيش يقال على كثير إيش، بالحقائق والعدد أم بالعدد فقط؟ بالحقائق والعدد جنس، صحيح، على أنواع مختلفة، مختلفة بالحقيقة، الإنسان والفرس والبقر مختلف بالحقيقة مو فقط بالأعداد، أما زيد وعمرو بكر بالعدد فقط مو بالحقيقة، أنا وأنت واحد في الحقيقة في الإنسانية، اثنين بالعدد، أما أنت والفرس والبقر فبالإضافة إلى الكثرة العددية في كثرة في الحقائق، أنت حي ناطق، الآخر حي صاهل، ناعق، طائر، واضح، حقائق مختلفة يعني أنواع مختلفة، حقائق مختلفة يعني أنواع مختلفة، واضح أم لا؟ أما الأفراد مو أنواع مختلفة، نوع واحد متكثف بالعدد بالعوارض المشخصة. لذلك نحن الأفراد الكثيرة تسمى إيه؟ متماثلة، والأنواع تسمى إيه؟ متجانسة. هذا مصطلح بسيط، تماثل يعني وحدة نوعية، التجانس وحدة ليه؟ جنسية، عشان تبقى وحدة جنسية، واضح؟ تجانس تماثل. إيه دي كلها كليات الخمسة، كل بحث كل. ليش؟ ليش؟ لا لا، ما إجمال وتفصيل قلنا زيد الإنسان أو زيد الحيوان الناطق، وإنما في فرق أصلاً من الجهة، زيد الإنسان وزيد الحيوان الناطق، المشكلة في هذا. مش أفراد، هم يقع أعداد كثيرة وحقائق كثيرة، لابد كثرة، يقال على كثيرين، الكل والذي يقال على كثيرين، أليس كذلك؟ أو من شأن أن يقال على كثيرين، كثيرين إما بالعدد فقط، ولا الذي يقال على كثيرين ولا يحتمل الشرك، مو كل بعد، إحنا بحثنا في الكل، الكليات الخمس، فالكثرة مقطوع بها، مفروع عنها، لكن هذه الكثرة اضطرت أن تكون عددية فقط، اضطرت تكون عددية وكثرة نوعية أيضا، يعني كثرة في الحقائق، العددية فقط اللي يقال عليها النوع، العددية والنوعية يعني في الحقيقة جنس، واضح أم لا؟ واضح أم واضح؟ نعم. شوف يا حبيبي، كل العدد ده في كل كسره بالعدد، يعني كسر العدد يعني كسر الكل، يقال على كثير، الكلام في نحو الكسره، كسره هذا فقط عدديه وترى تكون الحد الادنى احسن، واما تكون عدديه ونوعيه ايضا في الحقيقه، هم بالاضافه الى الكسره في الاعداد، الكسره في الحقيقه ايضا، مثل الفرس والبقر وال... واضح ام لا؟ نعم. فيصير الجنس يقال على كسره عدديه ايضا كالنوع، ولكن هذه الكسرة في النوع تكون كسرة عددية فقط، والآخر عددية وحقيقية، حقائق أيضا كثيرة، واضح؟ مو فقط صرف الكسرة الفردية، لا، التماثل يعني متماثلان، يعني نفس النوع، مثل، متجانسان يعني جنس، متشابهان كيف، متساويان كم أحسن، متناسبان الإضافة، دورة المقارنة العشرة دي مو. واضح، هذه مصطلحات لو تعرفها، طب مو مقصود منهم في اللغة العربية كذا، حسب الاصطلاحات المنطقية كذا. أشرفية يعني إيش أكثر إيه؟ لجزء الذات. جزء الذات لا جزء الذات التي بين الحقائق، بين الحقائق تمام الذات، صحيح؟ مرة هذا بحث سابق، إنسان وفرس وبقرة، كل هذا حيوان، هذا موجود الذات، تمام الذات المشتركة هو الحيوان فقط. أما نعم بالنسبة لزيد وعمر، للفرس لوحده يصير جزء، للإنسان لوحده يصير جزء، واضح؟ أحسن. يختلف اختلاف الاعتبار. ومن عادتهم أن يسموا كل واحد من مختلفات الحقائق تحت القسم الأول، أن يسموا كل واحد من مختلفات الحقائق، يعني الإنسان، الفرس، البقر، تحت القسم الأول، يعني تحت الجنس، نوعا له وبالقياس إليه. هنا الشيخ يمهد للنوع الحقيقي والنوع الإضافي، هنا أشار إلى النوع الإضافي، قل اتفقوا. النوع الإضافي يعني بالإضافة إلى الجنس الذي فوقه، يسمى إضافي، بالإضافة إلى الجنس الذي فوق يصير نوع إضافي، واضح أم لا؟ أما النوع الحقيقي يعني النوع الذي تحته أشخاص فقط، هذا النوع الحقيقي، النوع الذي تحته أشخاص مو أنواع، واضح أم لا؟ أما النوع الإضافي بلحاظ ما فوقه، وإن لم يكن نوعا حقيقيا، مثل الحيوان، الحيوان جنس ولا نوع؟ جنس. ليش؟ لأنه تحته أنواع، ولكن بلحاظ الجسم، جسم ولا نوع؟ نوع الجسم، أحد أنواع الجسم. فعندنا جسم نباتي، جسم معدني، وجسم حيواني، فنوع إضافي سيأتي الفصل. هذا مجرد الشيخ أشار إليه حتى يقدم الذي بعده. لكن ما تفتكر أن النوع يعني فقط النوع اللي هو نوع الحقيقي الذي هو ما يندرج تحته أشخاص فقط، لا، في نوع إضافي كما سيأتي، واضح؟ ذلك قال: ومن عادتهم أيضا أن يسموا كل واحد المختلفات. ليش أيضا؟ لأنه هو قال جنس ونوع، الواقع في جواب ما هو جنس يا نوع، وبينا الفرق بينهما. ثم بعد ذلك يقول: ها، ما تظن أن يعني النوع منحصر في الذي تحته أشخاص بالعدد فقط؟ لا يا أخي، هم يسمون على معنى أعم من هذا، بلحاظ ما فوقه. فأنا بعد كثير من الأجناس تصبح إيه؟ تصبح أنواعا بهذا الاعتبار، إذا كانت تحت جنس إيه؟ أعلى منها، صح أم لا؟ نوع نسبي بالإضافة إلى الجنس الذي فوقه. لذلك يقول: ومن عادتهم أيضا أن يسموا كل واحد من مختلفات الحقائق تحت القسم الأول، يعني تحت الجنس، تحت القسم الأول يعني تحت الجنس، يسموه ماذا؟ نوعا له وبالقياس إليه، ألا وهو النوع الإضافي، واضح أم لا؟ ثم قال: على أن اسم النوع عند التحقيق إنما يدل في الموضعين على معنيين مختلفين. ما هما المعنيان المختلفان؟ النوع الحقيقي والنوع الإضافي. توجه، ما هي النسبة التي بينهما؟ دعنا نرى، خلينا أول نعرف النوع الإضافي والنوع الحقيقي مرة أخرى، نأكد عليه. ما هو النوع الإضافي؟ النوع الإضافي ما هو؟ أحسن، والذي يكون تحت جنس أعلى منه، بغض النظر هو في نفسه نوع أو جنس، نوع إضافي، صحيح أم لا؟ هذا هو النوع الإضافي، قد يكون نوعا، يكون واضح أم لا؟ وهذا ينقسم إلى أنواع عالية ومتوسطة وسافلة. أنواع عالية زي الجسم، نوع تحت الجوهر، ليس كذلك؟ تحت جنس الجوهر، الجوهر هم جوهر جسمين وهم جوهر مجرد، صحيح أم لا؟ نوع عالي اسمه تحت مقولة عالي، نوع متوسط، نوع إضافي متوسط مثل ماذا؟ نوع إضافي متوسط مثل ماذا؟ ها؟ يقول الحيوان يا أخي، يقول حيوان، حيوان، نعم حيوان، هذا نوع لأنه تحت إيه؟ نوع إضافي لأنه تحت إيه؟ فهذا يسمى نوع متوسط، أليس كذلك؟ طب نوع سافل مثل ماذا؟ الإنسان تحت الايه؟ الحيوان. واضح أم لا؟ هذه أقسام أنواع الإضافية، عالي، متوسط، سافل. واضح أم لا؟ هذا هو النوع الإضافي. طب النوع الحقيقي ما هو؟ عرفنا هذا الاعتبار فقط، هو هذا ليس له إلا هذا، يعني المتحقق في العيان بعد، يصير المتحقق في العيان، المتحصل في العيان بعد، يعني ما تبقى عن ما يبقى له مانع من الوجود في العيان إلا إيه؟ إلا التشخص، صحيح؟ أما الحيوان لا، الحيوان ما لم يتحصل أولا بالفصل ما يوجد في العيان. إحنا ما عندنا في العيان حيوان، عندنا؟ لا، عندنا فرس، بقر، إنسان، ما عندنا حيوان. لكن الإنسان في الخارج أم لا؟ نعم، لكن متشخص في زيد وعمر وبكر، إنسان. الحيوان ممكن لابد يتحصل أولا في ماهيته ثم يتشخص في وجوده، تحصل ماهوي تشخص وجودي، الجنس لابد يتحصل ماهويا لأنه ماهية ناقصة ثم تشخص في الوجود. أما النوع ماهية تامة فقد تحتاج إلى إيه؟ إلى التشخص، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. واضح أم لا؟ النوع الحقيقي هو هذا الذي يكون متشخص في الأعيان، وهو الذي تحته أفراد إيه؟ كثيرة. حنأتي لها، احنا خلينا نعرف النوع الإضافي، فهمناه أم لا؟ فهمنا النوع الإضافي يعني إيش؟ عالي، متوسط، سافل، وتردى له الأمثلة. النوع الحقيقي يعني إيش تعريفه؟ خلاص، ما لاش علاقة بفوق، حقيقة النوع، لأنه متشخص في الأعيان، متحصل في ماهيته، متشخص في الأعيان، في صورة أفراد كثيرة. لازم المعجزات المادية طبعا. طيب، النسبة بين النوع الإضافي والنوع الحقيقي ما هي؟ قرأت أن النسبة يعم تباين، يعم خصوص مواجه، يعم خصوص مطلق من واجه. لماذا؟ خلينا نشوف واحدة واحدة. هذا ما به الافتراء أحسن. مثل ماذا؟ مثل الوحدة، مثل النقطة، هاي صورة أنواع بسيطة لا تندرج تحت المقولات العشر. في بحث المقولات العشر يقول هل هذه المقولات حاصرة لجميع الموجودات أم لا؟ يقول نعم، للغالبية الساحقة، في الشفاء في الغالبية الساحقة، يعني ما يخلو موجود في إلا يكون مندرج تحت أحد هذه المقولات العشر. يبقى شواذ، شواذ يخرجون، ترى لهم بالوحدة والنقطة واللحظة، يعني الآن. واضح أم لا؟ هذه اعتبرها أنواع بسيطة ليست تحت أجناس عالية، ويضر يقول هذا ما يضر بال هذا التقسيم. عشان نقسم العالم مثلا إلى عرب وعجم، في بعض القبائل الشاذة اللي هي لا عربي ولا عجمي، شيء شاذ هذا ما يضر بأصل التقسيم، يعني أغلب أفراد العالم يا عربي عجم، يعني العجم معناه العام يعني ما ليس بعربي، يقرون أشخاص في الأطراف في القبائل لهم لا عرب ولهم حسب التاريخ والعرق لا عرب ولا عجم، ما يضر بالتقسيم. طلع 20-30 نفر في العالم لهم عرب ولا عجم، ما يضر بالتقسيم، العالم كله يما عربي، فهم زي. المهم، فهذا المهموم لكن موجود. فهذا نوع، الوحدة نوع تحتها أفراد أم لا؟ هذه الوحدة وذاك الوحدة تحت جنس أم لا؟ ليس تحت جنس. فهذا نوع حقيقي وليس بإيه؟ بارك الله فيه. طيب، في عندنا نوع إضافي وليس بنوع حقيقي أم لا؟ نوع حقيقي وليس نوع إضافي عندنا أم لا؟ كثير حيوان الجسم نوع إضافي وليس نوع حقيقي، ما بين الافتراق، ما بين الاشتراك، ما هو؟ بارك الله فيك الإنسان، هم نوع حقيقي وهم نوع إضافي لحظ الحيوان. فهذا هو العموم والخصوص من وجهين، واضح ما تخلط بينها. يبقى هنا نقطة، النوع الحقيقي اللي هو يكون نوع إضافي أيضا كالإنسان يسمى عند المناطق والحكماء بنوع الأنواع، نوع الأنواع. ف تفضل. واضح ام لا؟ اما الوحده لا، الوحده نوع حقيقي واخير، لكن ليست نوع. ليش؟ لانها ليست تحت جنس نوع الانواع، يعني بالنسبه نوع للانواع المتوسطه والعالي. اما الوحده مو هكذا، فليس كل نوع الانواع يصير حقيقي. لو ليس كل نوع حقيقي يصير نوع الانواع، قد يكون حقيقي وليس بنوع الانواع كالوحده. واضح ام لا؟ هذا هو تمام الكلام في النوع الحقيقي والنوع الاضافي، معنيان متباينان مشتركان باللفظ. من النوع الحقيقي الذي تحته افراد اشخاص، والنوع الاضافي الذي تحت جنس فوقه، معنيان متباينان تماما. لذلك يقول الشيخ على ان اسم النوع عند التحقيق، يعني فقط عند الوضع في تحصيله. طبعا جدا شيخ، طبعا انت الحد يا حبيبي عشان تعرفه بالذاتيات، هو الذاتيات حتى في مدخل المقولات تعرفه بالذاتيات. تبدا الاول بالجنس العالي، ثم النوع العالي، ثم الذاتيات العاليه، ثم المتوسطه، ثم هناك الترتيب هذا الترتيب والتقديم والتاخير هذا. ما تجيب النوع الحقيقي تجعله قبل تحت فوق النوع المتوسط، تخل بالترتيب، وهذا تخل بالترتيب. تقول الانسان هذا جسم ناطق نامي متحرك، خربط هذا. عليكم السلام يا اخوان ورحمه الله وبركاته. واضح ام لا؟ ترتيب عن الترتيب والترتيب، يكون عارف الترتيب في عالي متوسط وسافل، يكون مرتب ذهنك، مرتب جوابك، مرتب. على اسم النوع عند التحقيق انما يدل في الموضعين على معنيين مختلفين. في موضعين ايه الذي مذكورين؟ القسم الاول وايه والثاني. يعني بين نعم يعني تباين ها، هذا الاختلاف بين هذا الاختلاف بالعموم والخصوص من وجه، اكتب بالعموم والخصوص من وجه، على معنيين مختلفين. طبعا قلت متباينين معناها العام، يعني عموم وخصوص نوع من التغير. هذا عموم وخصوص من وجه وليس تباين كلي، فيما به اشتراك كالانسان، هم نوع اضافي هم نوع حقيقي. فالاذاق تقول عموم وخصوص من وجه احسن. ثم قال: ومما يسهو فيه المنطقيون ظنهم ان اسم النوع في الموضعين له دلالة واحدة ومختلفة بالعموم والخصوص. هؤلاء السطحيون يقولون النوع الحقيقي والإضافي معنى واحد فقط. ما هو؟ هو الذي يكون تحت جنس، تحت كل أعلى من الجنس، ولكن الفرق ما هو؟ إن أحدهم يقال على ما تحته يكون أنواع وأفراد، قد يكون تحته نوع يقال على الأفراد المعنى الواحد، هو الاندراج تحت الجنس الواحد، الاندراج تحت الجنس. واضح ام لا؟ ها نعم. قالوا الدلاله الواحده كما قلت لكم، المندرج تحت الجنس، يعني نفس المعنى الاضافي واحد، هم الانسان تحت الجنس، وهم الحيوان تحت الجنس، الحيوان نوع والانسان نوع. واضح ام لا؟ يجمعهم هذا المعنى يا اخي، أن كليهما تحت إيه؟ الجنس. صحيح أم لا؟ ولكن يختلف بينهم مخصوص إن بالإضافة إلى الاندراج تحت الجنس، هناك نوع يقال إنه نوع الحقيقي يقال على أشخاص، يقال على إيه؟ على أشخاص بلا تواصل، وآخر لا يقال على أشخاص، فيصير عموم وخصوص مطلق أحسن. إذن إن عندنا النوع هو الذي مندرج تحت جنس فوقه، ولكن المندرج تحت جنس واحد على نحوين، نحو يكون تحته أشخاص ونحو ليس تحته أشخاص. الذي تحته أشخاص نسميه بالنوع الحقيقي، والذي ليس تحته أشخاص هو النوع. هو النوع، انهم عرفوا النوع هو الذي يكون تحته ايه، يعني دائما الاضافه تحت جنس قبله، ولكن هناك اذا كان تحت بالاضافه الى اندراج تحت جنس يكون تحته اشخاص فهو نوع ايه حقيقي. واضح ام لا؟ وهنا بالتالي جعلوا كما يقول المحقق الطوسي هنا ساووا بين النوع الحقيقي ونوع الانواع، لان نوع الانواع هذا صحيح، ولكن ما في النوع الحقيقي الاخر مثل الوحده، نوع حقيقي تحت اشخاص لكن ليست مندرج تحت ايه، وهي نوع بالاتفاق. فهذا سهو وليس بصحيح. لا، الاساس انهم هنا معنيان، هناك نوع بمعنى نوع اضافي تحت جنس فوقه، ونوع حقيقي تحته اشخاص، وبينهما عموم وخصوص من ايه من وجه، لانه لا عنه معنى اخر وبينهما عموم وخصوص ايه مطلق، هذا تحته اشخاص وهذا ايه ليس تحته اشخاص، الامر ليس هكذا. نعم، ان هذا اللي يعم يعني النوع الحقيقي يعم النوع، ويكون هو نوع حقيقي مثل الانسان، و نفس النوع تحت جنس وتحته افراد، يعني يصير هنا في عندنا نوع، نوع يكون تحت الجنس وليس تحته افراد، وفي لا اعم من هذا، هم تحت الجنس وهم تحته اشخاص، بصير اكثر، يعني الانسان نوع بالمعنيين، نوع تحت جنس وتحته اشخاص، نوع ونوع حقيقي. احسن، كل نوع حقيقي اضافي وليس العكس، بالضبط هكذا، اذا بين الاعمي. ولكن هذا من هنا خرج الايه الواحد اللي هو مثل الوحده، هذا نوع حقيقي وليس به بنوع اضافي، فذلك انا اقول كانهم ساووا بين النوع الحقيقي ونوع الانواع، كان نوع حقيقي ونوع الانواع فقط، لان الذي تحته جنس اخي لا مو هكذا، هناك نوع حقيقي الذي تحته الاشخاص وليس بنوع الانواع، يعني ليس فوقه جنس كل وحده وكل نقطه. واضح ام لا؟ لكن هو قد يسهو مما يسهو فيه المنطقيون ظنهم ان اسم النوع في الموضوعين له دلاله واحده وهي النوع الاضافي، ومختلفه بالعموم والخصوص، هناك نوع اضافي فقط وهناك نوع اضافي وحقيقي. واضح ام لا؟ طيب، الفصل الثاني اشاره الى ترتب الجنس والنوع، هذا اشرنا اليه، ثم ان الاجناس قد تترتب متصاعده والأنواع قد تترتب متنازلة ويجب أن تنتهي، ويجب أن تنتهي. هنا مطلبان، المطلب الأول ترتب الأجناس والأنواع صعودا ونزولا، صعودا فوق الحيوان وفوقه جسم فوقه جوهر، تترتب صعودا، الحيوان جنس الإنسان والجسم جنس الحيوان والجوهر جنس الايه جسم، صحيح ام لا؟ والأنواع نزولا، الأنواع نزولا، الجسم النامي مثلا، جسم النامي نوع عالي مثلا، والجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة نوع متوسط، والجنس النامي الحساس المتحرك بالإرادة الناطق نوع سافل، هي سافل عنه. فهنا تترتب الأجناس صعودا والأنواع نزولا، هنا يقول قد، يعني مو دائما، قد في الطبيعة، يعني في البعض يترتب الترتيب صعودا، ليش؟ الجواهر البسيطة، بعد الجواهر البسيطة ليس في هذا الايه الصعود والنزول، كالعقول مثلا، والعقل جوهر مجرد مثلا، ما في بدأ جوهر جنس العالي، ها ما في ترتب فوق جوهر، ما في شيء بعد، ها وتحته ما في أنواع، هو متشخص. هذا يقول قد، يعني في الأغلب الجواهر المادية تكون هكذا، أما الجواهر التي هي مجردة بسيطة ليس فيها الترتب العالي والمتوسط والسافل، القد. إذا فهمنا الترتيب الصعودي للأجناس والترتيب النزولي للأنواع، وفي بعض الأحيان يكون ما في هذا الترتيب، دخل قد، واضح. المطلب الثاني وهو أنه لابد أن ينتهي، لماذا لابد أن ينتهي؟ هذا الترتيب تصاعدا والترتيب تنزلا، لماذا لابد أن ينتهي؟ إيه الإشكال لو كان لا متناهي؟ شوية أدق، شوف بلحظ الصعود هو في جواب عام، يعني في نتيجة يا أخي الماهية محدودة ولا لا محدودة؟ محدودة لأن متصورة، إذا كانت مركبة من أجزاء لا متناهية لابد من تصورها تصور أجزائها، ويمكن تصور أجزاء لا متناهية أم لا يمكن؟ فلا يوجد تصور الماهية، والحال أننا نتصورها أحسن من الصورة. لو تسلسلت الأجناس والأنواع والفصول ما تصورنا شيء، والتالي باطل فالمقدم واضح أم لا؟ ما تصور شيء. نعم أو نزولي هذا يشمل الاثنين. لا لا لا هذا إشكال آخر، نحن نقول إشكال عام صعودا نزولا، أجزاء لا متناهية سواء من جهة الفوق أو من جهة التحت ما يقدر تصور هذا. ثم يأتي إشكال آخر وهو التسلسل النزولي ما يتشخص فيه بعد، كل فصل يحتاج إلى فصل، كل فصل يحتاج إلى فصل، هكذا هكذا ما يتسلسل، يعني ما يتشخص فيه، لأن التشخص بعد تمام الماهية، لابد الماهية تتحصل تتحدد تتعين أولا ثم تتشخص ثانيا. واضح أم لا؟ هذا إشكال آخر. ففي النتيجة أجزاء الماهية لابد أن تكون متناهية، لذلك قال ويجب أن تنتهي هذه السلسلة. نعم علة إيش؟ أن يكون الجوهر بسيط. علة يعني إيش؟ لأنه هذا تسلسل. نعم. يكون الجوهر البسيط هي على الله. نعم. لا مش الجوهر البسيط، الجوهر الأعلى. المقولات من الجوهر، المقولات العالية كلها هي الأعلى يتصور فوقها. المقولات العالية يعني الأجناس العالية. هذا الاستماع الآخر. المقولات العالية يعني الأجناس العالية أو العليا أو التي أو الأعلى. يعني التي لا يتصور فوقها أجناس، إذا كان لا يتصور فوقها أجناس يعني إيش؟ يعني بسيطة بعد حسبت يعني بسيطة، ولدت كانت مركبة لكن لها جنس وفصل، فكان فوق الجنس جنس وهو خلاف الايه؟ الفرد. نعم الفرد يسمون الجوهر فقط. ليس لها أجزاء بعد، كيف بسيطة لها أجزاء؟ هو العالي أحسن بلا وزمها، بارك الله فيك، بلا وزمها بلا وزم. ثم هو الجوهر مو بأجناسها بعد، تقول الماهية التي إن وجدت كانت لي كانت لا في موضوع أحسن. متعرفها تحدي هذا. المقولات العشرة لا حد لها لأن لا جنس لها وبالتالي لا فصل لها، فهي بسائط. لا المقول لا ليش انصرف إلى الجنس الأعلى. مقول عالي ولكن هو جنس هو المقولة أو الجنس العالي. الجنس العالي هو جنس الناس. لا الجنس هنا مقولة الأجناس الأعلى التي ليس فوقها جنس. الجسم الجسم جنس عالي أيضا. نعم مش حد تأهل تعريف كيف الحد كان لا حد عليها جنس، هذا جنس جنس يعني مركب الصيغ، وفرض هذا الأعلى ليس فوقه جنس، فليس فوقه جنس يعني يمكن أن يحد الحد بالجنس وليه بالجنس الذي فوقه، والمفروض أنه ليس فوقه جنس، هو الجنس الأعلى. فهمتني؟ هو الجنس الأعلى بعد كيف تعرفه؟ يعرف باللوازم. نعم بغض النظر عن المسابقة الصغيرة كلها ماهيتنا على بشكل مقسم ماهيتها شاشة زينة بالأكبرات الآن. هذه البصائر الطبائع، أي شيء تحليل تحلل أي موجود في الوجود، الأشخاص تنتزع منها أنواع والأنواع تنتزع منها أنواع أنواع متوسطة وعالية، وبعد ذلك تحلل إلى جنس وتصل إلى ننتهي إلى جنس لا جنس له. وهذا التصنيف وهذا هو التصنيف، يعني مصنف التصنيف عبارة عن مثل تصنيف المكتبات، توحيد الكثير. تصنيف عبارة عن مثل تصنيف المكتبات، مثلا تجيب كتاب الإشارات وكتاب الشفاء وكتاب الأصفار تقوم تحت عنوان واحد وكتاب الفلسفة قسم الفلسفة، توحيد تجمع الكسرة تضع تحت عنوان زي المكتبات، وده قسم الفلسفة قسم الفقه قسم التاريخ. واضح؟ تصنف التصنيف صعودي هرمي، وعلم التصنيف المكتبات هو توحيد الكثير. فأنت بتجمع زيد وعمر وبكر تحت الإنسان، هذا التصنيف الأول. تجمع الإنسان وفرس وبقر تحت الحيوان، واضح؟ لا تجمع الحيوان والنبات تحت ليه الجسم، تسمع الجسم والعقل تحت الجوهر تنتهي، بعد ذلك أعلى حاجة وخلاص. تقدير درجة هرمي. وهذه أعظم خدمة قدمها أرسطو للعلم والإنسانية، شكر الله سعيه. وهذا فعلا مو سهل، مشوف مو سهل حقيقة. صنف لك جميع المكتبة، جميع الكائنات في عالم الغيب والشهادة، يقول لك تفضل، فقط 10 عناوين، مجموعات لا متناهية، 10 عناوين فقط، مو كثير 10 عناوين تحفظهم، واضح ملا؟ يقول لك تفضل، أي شيء تشير إليه، جوهر أم عرض، وأي نوع من العرض، كم، كيف، ترتيب هذا خدم العلم. ليش؟ إن هذا مبادئ التصورات، هذه الأجناس مبادئ التصورات والحدود، والحدود هي بداية التعليم بعد التصور ونهاية التصديق. لولا هذا ما يمكن تحصيل علم، يصير مبعثر شخص بعد ذلك العوارض الذاتية، هي خدمة رهيبة يعني. فهذا كان له طبعا مجهود ضخم، وكان عنده مختبر ضخم، وكان عنده إمكانات طبعا، لأن كان تحت يده سلطان العصر ذو القرنين، كان يملك المشرق والمغرب، فأي شيء يطلبه من جماد ونبات وحيوان في العالم كله جيبه له، عنده يده مبسوطة في العالم كله، جيب له أي شيء، يقول له أي كائن تجده، جماد نبات حيوان هات يجيبه له، فجمعت كانت. وفعلا شيء عجيب يعني، معجزة. إلى الآن ما أحد يضيف مقولة واحدة، قللوا المقولات لها، ما أحد يعرف يزودها إلى الآن، 10 أقصى حاجة 10، ما حد يدعي أكثر، أظن دعا 4 5 2، لكن حد زاد عن 10 مجال، وده يعني في عصر الحجري كان، وهذه أمور عجيبة يعني، تزيد سمائي كان معه بلا شك. فإذا هنا يقول هذه الأجناس والفصول وأنواع لابد تنتهي من الجهتين. إذا كان مثلا الأجناس تقع يعني كموضوعات، نحن ذكرنا بأن المحمول إذا كان في هذا الجنس العالي الذي ذكرته، فإن المحمول فقط هو نوع اعتبار من هذه الناحية، وما دامت هذه الناحية غير يعني غير قادرين نحن أن ندركها بالجنس والفصل، إنما فقط بأوليها، كيف يمكن أن تتشخص لنا الناحية التي أرجعنا المحمول إلى الموضوع إليه؟ يعني مثل ليش مثلا؟ يعني مثلا كأن تقول مثلا العقول العقل المجرد جوهر بس جوهر. أي كيف أنت ما دام أنك عرفت الجوهر هنا المحمول جوهر هو اعتبار نحو من أنحاء هذه المادية، وهذه المادية غير مدركة. كيف غير كيف مدركة؟ الجوهر مو مدرك؟ يعني لا نعرفها بأجزائها. ما هو لا أجزاء لها، من لا تعرف الأجزاء لأن لا أجزاء لها. تعرف الجوهر بمفهوم. تصورتها بالمفهوم البديهي أحسن، مفهوم بديهي. نعرف للجوهر، الجوهر عبارة عن الموجود، الموجود بديهي بعد. الجوهر يعني الموجود، وقلنا الموجود من المفاهيم البديهية. إحنا نفس الشيء، مش الأدي الدليل لابد ينتهي إلى قضايا بينة بنفسها، والتصورات المفاهيم التصورية لابد ينتهي إلى مفاهيم متصورة بنفسها، لا تحتاج إلى من يفسرها، ولا يعني ما تمكن تصور شيء. إذا كل مفهوم يحتاج إلى مفهوم يبينه، ما ينعقد التصور. إذا كل قضية تحتاج إلى قضية يبينها ودليل يدل عليها، ما حصل لنا دليل، لابد من أن تنقطع تصورا وتصديقا. في باب التصورات تنتهي إلى مفاهيم بديهية التصور، في باب التصديقات تنتهي إلى قضايا بينة الإيه؟ التصديق، لا تحتاج إلى دليل، واضح أم لا؟ فلا هذه القضايا التصورية لا تنتهي إلى مفاهيم بينة بنفسها كالموجود مثلا. طيب قال وأما إلى ماذا تنتهي في التصاعد أو في التنازل من المعاني الواقع عليها الجنسية والنوعية وما المتوسطات بين الطرفين، فمما ليس بيانه على المنطق وإن تكلفه تكلف فضولا، وإن تكلفه تكلف فضولا، لا وإن تكلفه تكلف فضولا، واضح أم لا؟ هنا الشيخ كأنه يبدأ بنوع من التعريض بالمعلم الأول في تصديره في التعليم الأول لصناعة المنطق ببحث المقولات كاتاغورياس، أول باب في المنطق في التعليم الأول كاتاغورياس اللي هو المقولات العشر. الشيخ ما يعجبه هذا، وفي الشفاء يقول لولا كراهيتي لشق الإجماع بين الحكماء لا تركت المقولات في المنطق. وطبعا في المنطق التزم أيضا في الشفاء بالبدء بالمقولات العشر. قال لولا كراهيتي مخالفة المشهور وإجماع الفلاسفة الذين قبلي لأعرضت عن المقولات في المنطق. أعرضت مقولات بالمنطق، بحث فلسفي، هذه بحث وجود فلسفي، أنحاء وجود الأشياء. يقول لك أن حتى ما نخرق الإجماع خليه كما هو، أنا غير راضي عن هذا. واضح أم لا؟ هو هنا يشير أن يا أخي مو وزارة المنطق، أنت عرفنا أن هناك في أجناس عالية وفي أنواع عالية ومتوسطة وسافلة، إحنا ليش نتعلم هذا؟ لأن إحنا في المنطق الصوري نحن معنيون بتعليم الطالب كيف يكتسب التصور ترتيبا، يرتب. نقول له يا أخي رتب الأجناس العالية أولا، الأنواع العالية ثانيا، والمتوسطة ثالثا، ثم النوع الأخير رابعا. أما ما هو يا أخي يا أستاذ الجنس العالي ما هو المتوسط؟ ما مش لك أنت المصادق بعد ذلك، ما هي الأجناس العالية في الوجود، ما هي الأنواع العالية في الوجود، واضح أم لا؟ فهذا ليس من شغل منطقي بما هو منطقي، بحث فلسفي هذا. ما تسأل عنه، لا تسأل عن المصادق، أنت تفهم الترتيب، ما هو تفهم أن في أجناس عالية ومتوسطة وعالية وأنواع عالية ومتوسطة وسافلة، وأن هذا يترتب ينتهي لابد صعودا وينتهي نزولا. هذا محتاجك أنت كطالب المنطق. أما على ذلك تسألني عن المصادق، ما هي؟ مو شغلي أنا كأستاذ منطق أبينها لك، ما تشغل بالك بهذه القضايا. واضح أم لا؟ إذا كوفر إشارة حذف، يعني لم يداري المشائين فيه ولم يقلدهم في إدخال المقولات في المنطق. قال وأما إلى ماذا تنتهي في التصاعد يعني الأجناس، أو في التنازل يعني الأنواع، من المعاني الواقع عليها الجنسية والنوعية، الجنسية صعودا والنوعية نزولا، وما المتوسطات بين الطرفين بين الجنس العالي والنوع السافل، فمما ليس بيانه على المنطق وإن تكلفه، يعني إن جاء به تكلف فضولا، من باب الفضول يصير إنسان فضولي، جاء بما لا ينبغي أن يتكلم فيه، نعم جاء بفضول الكلام، بل إنما يجب عليه يعني على المنطقي أن يعلم أنها هنا جنسا عاليا أو أجناسا عالية هي أجناس الأجناس، وأنواعا سافلة هي أنواع الأنواع، وأشياء متوسطة هي أجناس لما دونها من الأنواع، وأنواع لما فوقها من الأجناس، صحيح؟ نوع إضافية. وأن لكل واحد منها في، أنت عندك في مرتبتي ولا في مرتبة؟ في مرتبته خواص، له خواص. لابد ليش لابد تعرف هذه الخواص حتى تعرف العورة الذاتية التي تؤخذ فيها هذه الأشياء في حدها. هذا عليك أنت في البراقة في المنطقية في صناعة البرهان، هذه له خواص تلاحظ إزاي، هذه الخواص بقية طبعا الخواص يعني العرضيات بصفة عامة، سواء العرضيات العامة أو العرضيات الخاصة، هذه تعرفك على المنطقة أيضا، تؤخذ في الرسوم، الرسوم وظيفة المنطقي يبين لك كيف ترسم الأشياء، سهم لا؟ وتعرف ان في ذاتيات جنس وفصل ونوع، وتعرف لها كل واحد له خواص يعني عرض عام وعرض خاص، وهذه كلية الخمسة هي هذا، تعرف هذا. اما ما هو الجنس، ما هو الفصل، ما هو النوع، ما هي الخاصة العام الا خواص عام وخاصة، مو شغلتك انت قاضي، قاضي مصداقية مو شغلتك انت، مو شغلت المنطق اصلا، لا في المنطق الصور ولا في المنطق حتى المادي، واضح ام لا؟ كل ما تشغل بالك بهذا. وأما من يتعاطى النظر، هنا يبدأ في التعريض بأرسطو ومن تبعه من شيعته، وأما أن يتعاطى النظر في كمية أجناس الأجناس وماهياتها دون المتوسطة والسافلة كأن ذلك مهم وهذا غير مهم، فخروج عن الواجب وكثيرا ما ألهم الأذهان. عندك ألهم الأذهان؟ ألهم، ألهم عن كيف ألهم؟ ألهم الأذهان، ممكن عندي أنا ألهم بس ما أدري ألهم كيف تقول ألهم. ألهم الأذهان يعني ألهم، يعني هذا التعاطي ألهم الأذهان. أما ألهم الأذهان ما أدري. ألهم الأذهان زيغا عن الجادة، يعني شوش الأذهان. يقول أما نحن نأتي نتعاطى النظر ونتكلف، نقول كم ما هي أجناس الأجناس وما عددها وماهياتها، ونكرس أبواب طويلة في البحث عن هذه المقولات العشرة التي سألها دون الأجناس المتوسطة أو السافلة. وليش هذا المد علي أساس أنت تميز حتى هذا؟ أولا تكلفت ما ليس منك، ثم ميزت بلا رجحت بلا مرجح. إذا كان هدفك أنك أنت تتكلم في المواد، أخي تكلم في الجميع، تكلم في الجميع يا أخي، ترجيح المرجح. إحنا فقط نحتاج الجوهر في تعريف الإنسان، أما نحتاج أيضا الجسم، ونحتاج الحيوان، ونحتاج الإنسان، ونحتاج الناطقة. ليش تهتم فقط بالجوهر؟ ليش عايز تتكلم في المواد؟ أولا كلامك في المواد فضول، وثانيا ترجيحك وتأكيدك على المواد العليا فقط، الأجناس العليا دون الوسطى والسفلى، برغم أنها جميعا داخلة في الحدود والرسوم على حد سواء، هذا أيضا ليس له وجه من وجه على أي أساس. فعندك ارتكبت خطأين، الأول الفضول، والثاني عدم الإنصاف، أنك ميزت بين أشياء لا ينبغي التمييز بينها لأنها على حد سواء في التعريف. واضح كلام الشيخ؟ نقرأ العبارة أخرى. وأما أن يتعاطى النظر، يعني يتعامل في كمية أجناس الأجناس، يعني المقولات العشرة، هل هي عشرة، تسعة، ثمانية؟ ليش تحريص على ذلك؟ ليش ما تعد أيضا المتوسطة والسفل؟ وماهياتها، تقول ما هي ماهياتها؟ هذا جوهر، كم، كيف، ولا تتكلم في دون المتوسطة والسافلة، يعني دون الأجناس المتوسطة ودون الأجناس السافلة، كأن ذلك مهم وهو أجناس الأجناس، وهذا غير مهم، يعني الأجناس المتوسطة والسافلة. فخروج، جواب أما، وأما أن يتعاطى فخروج عن الواجب، يعني عن الضرورة العلمية وما ينبغي أن يكون. وكثيرا ما ألهم الأذهان زيغا عن الجادة، لأنه زيغا عن انحرافا، يعني انحرف بالذهن الطالب من المنطق إلى الفلسفة، من المنطق إلى ليه؟ بس هو طالب يدرس منطق عندك يا حبيبي، دخل المقولات عاد خد لها 50 درس الوحدة، تشكل نصف كتاب الشفاء مجلد كامل واحد. فالطالب جاي يدرس يتعلم كيف يكتسب الحد برهان، دخله في هذا بالأجسام والعقول والهيولة والصورة كيف والكم والمفتصل والمفصل، دخل بحث بزاد، تلفت عمر الطالب سنة سنتين في المقولات وما درس منطق المسكين. واضح؟ فهذا ليس صحيح. هذا الشيخ يعني هنا بيّن وجهة نظره في ضرورة حذف المقولات من علم المنطق. واضح أم لا؟ والتزم به في الإشارات، وكان في الإشارات. نعم؟ لا شو هقول لك، خلينا نشوف رأي الأكابر أولا. هذا المحقق طوسي يعترض عليه، ماذا يقول؟ يقول لا لا، هذا الشيخ تعدى حدوده فعلا في يعني في حمل، احنا ما لا نؤيد أرسطو بكل التأييد، وفي نفس الوقت ما نحمل عليه أكثر من بهذا الطريقة، يعني والرجل في حكيم لا يمكن أن يأتي هذا ما بالفضول المطلق بلا أن يكون له أي مدخل ولا أي غرض وليس أي فائدة لطالب المنطق. هذا يعني تعريب بحكيم كبير لا لا لا لا, لا يمكن أن يرتكب هذه المخالفة الشنيعة، أن يتلف وقت الطالب بلا أي فائدة أصلا، ويسبب له ازاي هو الانحراف، هو مؤسس علم المنطق، هو من مؤسس علم المنطق، واضح أم لا؟ وفاهم أين أضع كلام فيه؟ لا لم وهكذا. أولا يا أخي أنت عايز تعلم الطالب الرس الحد والرس، صحيح المواد مو داخلة مباشرة في علم المنطق، ولكن في النتيجة أنت لابد أنك أنت تتمثل له في هذه بهذه الأمثلة. أنت بعد ذلك عندما يأتي هذا الطالب على درس عندك منطق صوري محض بلا أي أمثلة، كيف تقول له تعالى تكتسب حد الإنسان؟ هو مش هدف التطبيق والهدف المنطق إيه؟ المنطق علم آلي، ونعرفه ونضعه في المتحف. أنا درست عندك 5 سنين منطق، طب عايز أطبق بعد، أطبق أحد الأشياء تقول لي حد الإنسان، ما هو حد الإنسان يا أستاذ؟ حد الإنسان أن يكون الجوهر الجنس الأعلى أولا ثم المتوسط ثم الفصل. بقول لك ما هو حد الإنسان يا أخي؟ من الذي يعلمنا حد الإنسان؟ أنت في النتيجة بعد دراسة 5 سنين منطق ما عرفت حد الإنسان، تعرف الإنسان الفرق بينك وبين العمي، تقول ضع أولا الجنس الأعلى ثاني أولا ثم المتوسط ثالثا ثم الفصل. ما فهمت الشيء. بقول لك عايز أعرف ما هو الإنسان يا أخي، ما هو العقل، ما هو الجن، ما هو الفرس، ما هو البقر. أنت ما جبتني. فالنتيجة عند التطبيق تجد مشكلة، مشكلة تطبيقية. واضح؟ إن تشرح هذا الإشكال صحيح. وعلى العشير يقول ليست أجنبية كل نعم أجنبية، ولكن ليست أجنبية بالكلية. في النتيجة في المقام التنظيري أجنبي، لكن في التطبيق كيف؟ عندما ينزل إلى التطبيق يشل طالب ما يعرف يطبق. فإن كانت المواد خارج عن علم المنطق لكن لها مدخلية ضرورية، يعني الضرورة ألجأت المحقق المعلم الأول إلى إجادته، وهو أنه عايز يعلمه كيف يعرف الأشياء مسألة. فبيضرب مثال لطيف، يقول مش الطبيب يا أخي، الطبيب هو الطبيب معني أودنه بالذات بكيفية تشخيص الأمراض وعلاجها، ما العلاقة بالأدوية كيف صنعت وكيف وكيف. واضح لا؟ علم الأدوية هذا متعلق بالجماعة اللي هم الدروسات اللي هم الصيدلة، الصيدلة فقط الصيدلية هذا صيعمل. لكن الطبيب لما يجهل بعلم الأدوية والأدوية بالكلية لابد عنده معرفة، ما عنده معرفة النتيجة. واضح؟ هو مثلا يكتب مثلا يريد أن يكتب نسخة للمريض في النتيجة أنه يعطيه دواء للقلب، هو ما فقط يكتب فيها دواء للقلب، هو يكتب في النسخة يعطيه دواء في القلب، أي دواء هذا؟ لابد يكون عنده اطلاع على الأدوية، أو يكتب مثلا اسم مثلا كيميائي معين عام، لابد نعرف الاسم التجاري حتى يكتب نسخة للمريض، هذا الدواء باسمه كذا رقها قرص 3 مرات، هذا الأمبول الذي اسمه كذا في الصيدلية كذا أمبولة مرتين في اليوم، وبدي يطلع في القضايا وينهدي وظيفة الصيدلية صحيح، لكن هذا من باب الضرورة لابد أن يتعلم أيضا علم الأدوية بنحو ها أحسن بنحو إجمالي بارك الله فيه حتى نستعمله، لأنه في النهاية لابد يكتب أدوية، في النهاية علم الأدوية مو وظيفته صحيح، ولكن هذا من باب الاضطرار يصير استطرادي ضروري. فيقول يعني المعلم الأول، وإن كان هو طبعا يعني كما قلت لك هو هذا ليس دفاع مطلق على المعلم الأول، هو لأنه مع ما كان بقي يتعمق بها التعمق في المقولات العشر بالتفصيل هذا مش هالمحسن، ولكن عايز يقول أن هذا ليس يعني نقول أن هذا ما لابد أن يحذفه بالكلية، لا يا أخي حذفه بالكلية مصيح وصيح طول وتعمق فيما لا ينبغي التعمق فيه، كما ممكن يبسط لذلك جاءوا من بعض المناطق كتبوا بحوث مختصرة في المقولات، أما حذف المقولات بالكلية والمنطق ليس بصحيح، إن يشل طالب المنطق بعد ذلك ويعجل عن تحديد الأشياء. فقط حافظ رموز، حط جنس أعلى وجنس متوسط وجنس ثالث بغير ما يعرف له هذا، ومين الذي يعرف الناس كيف تحدد أحد الأشياء؟ لابد أن يكون عارف مواد هذه الأشياء في الخارج من باب الضرورة، الضرورة العلمية، وإن كان ليس قطعا ليس داخل في علم المنطق، لكن باب الضرورة كاحتياز الطبيب لعلم الأدوية، وإن كان علم الأدوية تخصص الصيدلة متخصص الطبيب، إنه في النهاية له تعامل ما مع الأدوية، بهذا المقدار لابد يكون عنده إيه؟ ثقافة بعلم الأدوية، ولم يكن تخصص، فالمنطقي يحتاج إلى ثقافة في علم المقولات، ثقافة متخصص يصير فيلسوف. بهذا المقدار اللي هو يعرف يحدد بها الأشياء يا أخي ويطبق بها علم المنطق، لأن المراد من المنطق مو التنظير، التطبيق والاستعمال، وبدون المقولات فلا يمكن أن يستعمل طالب المنطق صناعة المنطق في الرسم وفي الحال. ونحن نؤيد هذا الرأي بإشكال وارد على الشيخ في هذه الحملة الشديدة على المعلم الأول، فلابد أن هو ينبغي أن تأتي المقولات بنحو بسيط مبسط حتى يتعرف عليها طالب العلم بدون تعمق، طبعا نحن نقول الطريقة الوسطى بلا تعمق، باب العلم بالشيء حتى يستطيع أن هو يعرف الأشياء على ما هي عليه. والحمد لله رب العالمين.